الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله سبق أن بدأنا الكلام على ما ورد من عبارته وقوله: نؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله تعالى قد جعلهم علينا حافظين. واستعرضنا الأدلة من القرآن في هذا المقام، ووقفنا عند قول الشارح ابن أبي العز رحمه الله، حيث يقول: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وفارقناهم وهم يصلون. هذا الحديث يدل على أن الإنسان تحت المراقبة 24 ساعة، والمراقبة شديدة، ففي كل لحظة يراقبك اثنان من الملائكة ويسجلون كل تصرف منك، وهم ورديات. تبدأ الوردية بصلاة الفجر وتنتهي بصلاة العصر، وتبدأ الوردية الثانية بصلاة العصر وتنتهي بصلاة الفجر. إذا صعدوا إلى السماء سألهم ربهم جل وعلا: كيف تركتم عبادي؟ يعني ما هي أخبارهم؟ وهو أعلم جل وعلا. فيقولون عن حال الذي ذهبوا إليه: إن كان من المصلين قالوا: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. يعني أتيناهم في صلاة الفجر وتركناهم في صلاة العصر، والآخرون يقولون: أتيناهم في صلاة العصر وتركناهم في صلاة الفجر. وإن كانوا على حال أخرى أخبروا، يقولون: أتيناهم وهم يلعبون وتركناهم وهم يلعبون، أو أتيناهم وهم سكارى وتركناهم وهم سكارى، أو أتيناهم وهم يرابون وتركناهم وهم يرابون، أو أتيناهم وهم نائمون وتركناهم وهم نائمون، على حسب الحال التي يرونها من العبد. السؤال: الشركات الآن تتخذ وسيلة لأجل ضبط العمل مع الموظفين، فتجعل هناك كاميرات تراقب الموظفين على مكاتبهم، وغرفة الرصد تكون عند المسؤول أو عند المراقب، ويسجل على الإنسان أنه جاد في عمله، ما ترك شيئا منه، يتجاوب مع المراجعين، أو أنه نائب على مكتبه، أو أنه يخرج كثيرا، وفي نهاية الشهر الإنسان الذي لم يسجل عليه ملاحظات يصرف راتبه كاملا، والإنسان الذي سجل عليه ملاحظات يحسن من راتبه. هذه الكاميرات أثبتت جدواها في تعاملات الناس، وصار الناس يستجيبون للانضباط وعدم إهمال العمل. هذا الحديث يخبرنا بوجود كاميرات علينا، كل واحد منكم مكلف به رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واحد على اليمين يسجل الحسنات، واحد على الشمال يسجل السيئات، وستجد النتيجة غدا، فلا يضيع من تصرفاتك شيء. ولا يظن الإنسان أنه إذا كان في مكان مظلم أو أغلق عليه بابه أنه يكون لا أحد يطلع عليه. نعم، من الناس لا يطلعون عليه، لكن هناك خلق آخر مكلف بمتابعتك ومراقبتك وتسجيل الملاحظات عليك من الخير والشر. وعلى هذا فيلزم الإنسان أن يؤمن بهذا الأمر الغيبي، وهو من أمور الغيب التي جاءت بالأدلة الصحيحة الصريحة، وهذا الحديث صحيح لا إشكال فيه. والإنسان المؤمن يلزمه أن يؤمن بهؤلاء الكرام الكاتبين الذين يعلمون ما تفعلون، كما قال جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكما قال جل وعلا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكما جاء في قوله جل وعلا: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالإنسان لا بد أن يستشعر هذه المعاني لأجل أن لا يقع في ورطة ويعرض نفسه للإحراق بالنار، فيكون من نفسه مراقبا على نفسه، لأنه يعلم علم اليقين أن كل تصرف منه سيء محسوب عليه وسيناقش عليه وسيقال له: انظر أفعالك وتصرفاتك في يوم كذا في مكان كذا، هل تنكر منه شيء؟ اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالإنسان يحاسب نفسه ما دام في هذه الدنيا، ويستطيع أن يصحح الأخطاء السابقة ويعدل مسار حياته وينهج النهج السليم قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. وفي الحديث الآخر: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم. وقد جاء هذا من حديث الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم. وهذا تنبيه إلى ما ينبغي أن يكون الإنسان عليه من الأدب، بالإضافة إلى أن المقصود منه هو أن هناك من لا يفارق الإنسان إلا في هذه الأحوال، وهي عند قضاء الحاجة فلا يكونون معه، لكنهم يعلمون تصرفه ويسجلون عليه لو عمل شيئا في أثناء ذلك. ولهذا الإنسان عند دخول الخلاء يذكر الله قبل دخوله، وإذا انتهى يذكر الله بعد خروجه من الخلاء. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: يحفظونه من أمر الله، قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه، يعني إذا جاء ملك الموت تخلوا عنه واستلمه ملك الموت. وروى الإمام مسلم والإمام أحمد رحمهم الله عن عبد الله ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، ولكن أعانني الله عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. هذا الحديث يبين أن الإنسان فيه خلق آخر غير الملائكة يتابعون الإنسان ويغوونه، وهم مردة الشياطين. ولهذا فإن الإنسان إذا رغب في فعل الخير أتاه عدوه ووسوس له يثبطه. وإذا أراد أن يعمل شرا وجد أن هذا يشجعه، فيحتاج إلى قوة إيمان تمنعه من القيادة، من الانقياد لهذا الموسوس. وطلب منا أن نستعيذ بالله، أن نستعيذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس. وهذا الوسواس خناس، إذا ذكر الله خنس، لكنه يوسوس في صدور الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هناك قرينا يصاحب الإنسان ويوسوس له. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا أنا، إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم. يعني أسلم، دخل في الإسلام وصار لا يأمرني بشر، أو أنني أسلم منه، أن الله تعالى أعان الرسول صلى الله عليه وسلم فيسلم من وساوسه ومغرياته وهواه. فالإنسان يحتاج إلى مجاهدة ومصارعة لهذا العدو اللدود. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو الشارح: ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية، لأنها فعل القلب، فدخلت في عموم قوله تعالى: يعلمون ما تفعلون. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملوها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له عشرا. رواه مسلم والبخاري. هذا الحديث يبين أن الملائكة يسجلون كل شيء من النيات والأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالباطنة هي أعمال القلوب، فإذا أن الإنسان نوى أن يذهب ليصلي في المسجد فحصل عارض ومنعه من الوصول للمسجد، فإن الملائكة تكتب له حسنة على نيته وهو لم يعمل، لم يصلي في المسجد، فإن صلى في المسجد كتبت له مضاعفة 10 مرات. إنسان أراد أن يتصدق فأدخل يده في جيبه فلم يجد شيء فيكتب له أنه تصدق، أما لو وجد شيئا وأعطاه للمسكين فإنها تكتب له 10. هذا في باب الحسنات. في باب السيئات، إنسان هم أن يعمل سيئة فيقول الله تعالى لملائكته لا تكتب عليه شيء، فإذا عملها قال اكتبوها سيئة واحدة، فإذا أنه لم يعملها واستحى من الله وتركها يقول الله اكتبوها له حسنة. هم بسيئة فتراجع خوفا من الله تكتب له حسنة، وهو لم يعمل سيئة ولا حسنة، فقط في عقله وتفكيره هم ثم تراجع، همه جريمة، وهذا في غير مكة. مكة إذا هم بالسيئة كتبت عليه سيئة ولو لم يعملها، لكن في خارج مكة إذا هم بالسيئة لا يكتب عليه شيء إلا إذا عملها، وإن تركها خوفا من الله كتبت له حسنة. فالملائكة يسجلون أعمال القلوب والنطق باللسان وأعمال الجوارح، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: أرقبوه، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي. متفق عليه، أي تركها خوفا من الله تعالى، فهذا تعبد الله بالخوف وترك العمل السيئ طاعة لربه جل وعلا، فيكتب له بذلك الخوف حسنة، وتسجل له حسنة لأنه ترك الأمر السيء. هذه مسألة أخرى وهي داخلة بالإيمان بالملائكة، لكن هذا نوع آخر من الملائكة وهو ملك الموت. فعقيدة أهل الإيمان أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بملك الموت. ملك الموت موكر بقبض أرواح العالمين كما جاء في قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فالله جل وعلا كلف ملكا من الملائكة مهمته هي قبض أرواح العالمين، وقبض أرواح العالمين مهمة هذا الملك، استخراجها استخراج الروح من البدن مهمة هذا الملك. وقال: لا تعارض بين هذه الآية وقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فإن المراد بالرسل هم الذين يستلمون الروح من ملك الموت عند خروجها، ذلكم أن ملك الموت يأتي عند رأس الإنسان ويأمر روحه بالخروج فتخرج كما سيأتينا مفصلا في حديث البراء. ثم يستلمها الملائكة بعد ذلك ويصعدون بها، ومهمة ملك الموت هي إخراجها من البدن. وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هنا الوفاة تشمل الموت والنوم، فالنوم يسمى وفاة كما في قوله تعالى في حق عيسى: إني متوفيك ورافعك إلي. فعيسى عليه السلام لم يمت، وهنا يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وهذا هو الموت المعروف، وأيضا يتوفى الأنفس في حال أخرى في منامها. إذا نام الإنسان فإن هذا النوم هو هذا النوم نوع من الوفاة، ويسمى بالموتة الصغرى. يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، يعني أن الله تعالى يمسك الروح التي قضى عليها بالموت ويرسل الأخرى التي قضى عليها بالنوم إلى أجل مسمى وهو أجل الموت. يقول الشارح: لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، هذا بالنسبة للموت، ويتولونها بعده، كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه. فصحت إضافة الشيء التوفي إلى كل بحسبه، فملك الموت هو الذي يقبض الأرواح، وملائكة الذين يستلمون منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب كما جاء في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. فالرسل هم ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب الذين يستلمون من ملك الموت هذه الروح